الهوازن. كل الجيش الاسلامي يعتقد ان الجيش طالع على هوازن، محدش ياخد في اعتباره ان هو طالع على مكه، لدرجه ان هوازن طلعت جيش للنبي عليه الصلاه والسلام ويبعت 12 رسول لقبائل العرب المسلمين يستنفرهم ويقول لهم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقضي رمضان الا في المدينه. وتبدا المدينه تجد الوفود تيجي عليها، ويبدا المدينه تبقى مليانه جيوش، ويبدا المدينه تستحم بالاف المقاتلين. وهنا الصحابه، بعض الصحابه بدا يحس انها مكه، بدا يحس انها مكه. طب وبعدين؟ انا اهلي لسه جوه مكه ولسه كفره، هنروح هناك اول حاجه هيعملوها لو حصرناهم انهم يقتلوا اهلنا، ولو احنا ما قتلوش اهلنا هندخل احنا اللي نقتل اهلنا لو حصل حرب. الصحابه دخلوا في صراع رهيب. حاطب بن ابي بلتعه بعت لمكه قال لهم رسول الله جاي لكم، ما تقتلوش اولادي ولا اهلي، لو جينا حصرناكم. تخيلوا يا جماعه، النبي صدم، النبي حاطب اللي كان رسولي للمقوقس ملك مصر، حاطب اللي شهد بدر وكان اسد من اسود بدر، ازاي ينزل جبريل يعرف النبي، يبعت النبي فرسان الاسلام يجيبوا المراه اللي بعت معاها الخطاب. عمر بن الخطاب يرفع السيف وجاي يهجم على حاطب يقتله. الرسول يقول له يا عمر لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عمر يبكي من التاثر بكلام النبي ووفاء النبي عليه الصلاه والسلام. وحاطب ابن ابي بلتعه احيانا في مواقف لو وقفت جنب الاسلام فيها هتفضل مذكوره ليك طول عمرك لغايه ما تلقى الله سبحانه وتعالى. ويوم 10 رمضان، يوم 10 رمضان 8 هجريه، يقرر الرسول الخروج بالجيوش، يخرج ب 7500 مقاتل وينضم ليه في الطريق 2500 مقاتل، يبقوا 10000 فيهم 2000 فارس. من 8 سنين النبي خرج بدر ب 300 واحد، قوة الإسلام تضاعفت في 8 سنين 33 مرة. النبي كان عايز قريش يتعم عليها. ملاحظة غريبة جدا يا جماعة الواحد لاحظها وهو بيقرأ في أحداث فتح مكة، إن النبي ما سلكش طريق مكة المدينة المعتاد، النبي سلك نفس طريق الهجرة اللي ما كانش حد يتوقع إنه يهاجر منه، عسفان والعرج وناس في طريق الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان عايز يعمي بأي طريقة، والصحابة مذهولين، إحنا رايحين فين؟ النبي ماشي بينا كده ليه؟ إحنا رايحين هوازن ولا ثقيف ولا فين؟ النبي ما يخليش أي لواء حرب يترفع في أي كتيبة، عشان لو أي حد شاف الجيش ما يقولش إنهم رايحين يحاربوا. النبي يفضل ماشي في اتجاه هوازن. لو دي مكة يا جماعة هوازن بعدها على طول، والنبي جاي كده هوازن بعدها، فالنبي ماشي كل الجيش بيقول هوازن. وقبل هوازن ب8 كيلو متر، 8 كيلو، لما النبي بقى بينه وبين مكة كيلو مترات تتقطع في ساعة أو ساعتين، يغير الرسول وجهته ويعرف الجيش كله إن الجيش رايح يفتح مكة، وتفاجأ القبائل كلها إنهم متوجهين في طريق مكة، وينطلق الرسول بالجيش بعد ما خلاص مهما مكة عرفت إن النبي جاي مستحيل حد تقدر تاخد اي رد فعل، خلاص مكة هتتشل مقاومتها تماما. والرسول عليه السلام معسكر 6 كيلومتر قبل مكة، كان العباس بن عبد المطلب اسلم وخارج من مكة مهاجر. مهاجر ليه بعد المجزرة ديت؟ انا مش عايش في مكة. يلاقي الرسول والجيش، العباس لحق ثواب الهجرة في اخر لحظة، في اخر لحظة يلاقي الرسول يبص للجيش يقول لأ ان دخل الرسول مكة بهذا الجيش قبل ان يستأمنوه انه لهلاك قريش الى اخر الدار. العباس يجري بسرعة على قريش يحذرهم يقول لهم استسلموا لمحمد خلاص ما عادش فيه فايدة. الرسول عليه السلام في الوقت ده يأمر الجيش كله ان يولع نيران، 10000 نار مقادة، بقى منظر مذهل، بقى منظر مروع، بقى منظر رهيب. ابو سفيان يسمع بالمنظر في جوف الليل، يطلع ابو سفيان يبص على النار يتزلزل. ابو سفيان لمن هذه النار؟ يقولوا له لعلها لهوازن. لا، هوازن احقر من هذا واذل واقل. يقولوا له لعلها لخزاعه. لا، خزاعه احقر من هذا واقل. ابو سفيان هيتجنن، يخرج يقابل العباس في الطريق يقول له لمن هذه النار يا عباس؟ يقول له انها لرسول الله، جاء في 10000 مقاتل لفتح مكه ولا طاقه لكم به. ابو سفيان يتزلزل، محمد هيقتلني، انا حاربت احد كتير، انا حاربت اشد من ابو جهل وابو لهب، ومكه الوقت هتباد، محمد لابد هيرد على المجزره بمجزره. العباس يقول له تعالى معايا الرسول الله، هيقتلني، تعالى ما تخافش. العباس عارف الرسول، وهم في الطريق المسلمين عايزين يقتلوا ابو سفيان باي طريقه بس مش قادرين، لازم ياخدوا الاذن من النبي. عمر اول ما يشوف ابو سفيان يقول له ابو سفيان عدو الله، ويرفع سيفه ويجري العباس مع ابو سفيان على خيمه النبي بسرعه قبل ما عمر يقتله، ويجري عمر وراهم بسرعه عشان ياخد الاذن من النبي انه يطير راس ابو سفيان. ولكن العباس يسمع عمر بن الخطاب ويدخل ابو

ابو سفيان بيطارده بجنون، داخل ابو سفيان بيتوسل اليه ان هو ما يقتلوش. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان ده هو ده النصر اللي احنا بناخده لما بنمشي ورا كلام ربنا. يا أمة محمد، يا أمة محمد، لو مشينا ورا توجيه ربنا هننتصر كده. يا جماعة دي ثمرة ان احنا نسمع توجيه ربنا. يا شباب لو عايزين احوالكم تتصلح، يا أمة لو عايزة مشاكلك تتصلح، يا عراقيين لو عايزين بلدكم ترجع، يا أمة محمد لو عايزين الدنيا يقوم تاني والدنيا تعز في ايدنا تاني، نعمل نمشي ورا توجيه الله. يوم ما فتحت مكة إبليس صرخ صرخة رهيبة، ده صح عن رسول الله، صرخ يوم ما فتحت مكة. إمتى هيصرخ لما تفتح فلسطين؟ إمتى هيولول لما تفتح فلسطين؟ ويفاجئ الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة إن لسه المهمة ما خلصتش. إزاي يا رسول الله؟ ده إحنا لسه جايين 20 رمضان يا رسول الله، وإحنا في آخر رمضان لسه هوازن وثقيف. يلا موعدكم غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، معاد لقاء الجيش عشان يطلع الغزو حنين بكرة في خيف بني كنانة. اشمعنى يا رسول الله خيف بني كنانة؟ ده من 13 سنة اجتمع المشركين فيه وقرروا انهم يحبسونا في الشعب الا لو سلمتونا اتقتل. اوعوا تنسوا الايام دي، اوعوا تنسوا الاماكن دي، اوعوا تنسوا اهل الباطل عملوا فينا ايه عشان وانتوا طالعين تحاربوا الكفار تبقوا مشحونين ضدهم. وياخد 12,000 واحد، 10,000 اللي طلعوا معاه في الفتح، و2,000 من مشركي قريش اللي بقوا مجاهدين في 10 ايام على ايد النبي عليه الصلاه والسلام. وياخد بالصحابه معركه زي النار بالظبط، الرسول سماها فرن مولع، الان حمي الوطيس وينتصر المسلمين. نرجع يلا على سقيف، يحاصروا الطائف 18 يوم ويقدموهم. الرسول راجع من الرحله، جزيره العرب كلها بقت في ملك الاسلام، الاسلام بقى دين عالمي خلاص، رحله فتوحات رهيبه يا جماعه. يرجع المدينه تبدا وفود العرب كلها تيجي من كل مكان، القبائل اللي امبارح ما رضتش واللي امبارح طردت واللي امبارح اذت. المدينه المنوره بقت انشط مدينه على وجه الارض، الوف مؤلفه من العرب داخله وخارجه تسلم على ايد رسول الله. الناس كلها ندمت، القبائل اللي ما رضتش تسلم على ايد النبي زمان ندمت. خالد بن الوليد قال يوم الفتح: الحمد لله اني دخلتها فاتحه ولم اكن من مسلمه الفتح. ذو الجوشن الضبابي اللي من 21 سنة اتعرض عليه يسلم لما كان الإسلام ثلاثة، عض على إيده وقال يا ليتني كنت رابعهم. عفيف الكندي اللي اتعرض عليه الإسلام في الأول، عض على إيده وقال يا ليتني كنت من الأولين. واحد من الصحابة جاب أخوه للرسول يسلم، قال له: يا رسول الله جاء يبايعك على الإسلام والهجرة. الرسول قال له: أما الإسلام فنقبله، وأما الهجرة فقد مضت، ومضى أهلها بما فيها، ومضى أهلها بما فيها، لا هجرة بعد الفتح. خلص ثواب الهجرة وضاع، آخر واحد لحق ثواب الهجرة العباس قبل ما نفتح مكة بدقايق. خلاص الناس ندمت. اوعى تندم، اوعى تندمي، اوعى تضيع عمرك في معصية ربنا. والله يا جماعة يوم ما الواحد التزم كان أكبر دفع عن التزامه. ساعة ما الواحد يجي يموت ويفتكر شريط حياته والقهرة اللي هتبقى في قلبه على عمره اللي ضيعه في غير طاعة الله، اوعى تتقهر عند الموت انك عصيتيه في عمرك، اوعى تتقهر عند الموت انك ضيعت عمرك في المعصية. الحقهم، قوموا انصروا دين ربنا. الإسلام دين قوي قوي يا جماعة، الإسلام دين قوي. في ناس الوقت بتدخل في الإسلام بمنظر الوضوء، وناس من منظر الصلاة، وناس واحدة ألمانية سمعت صوت المعقلي وهي مش فاهمة حاجة أسلمت، وبنتها بقت ما بتنامش غير والوكمان بالقرآن في ودنها، وهم مش عرب أصلا. دين قوي، بس مين يقوم؟ يا له من دين لو كان له رجال. مين يقوم وينشر الإسلام؟ مين يعرفهم إيه هو الإسلام؟ مين يقوم يا جماعة ويجاهد زي ما النبي جاهد؟ رسول الله 21 سنة بيجاهد، النهاردة عنده 61 سنة. 61 سنة من وهو عنده 40 سنة ما نامش، 21 سنة عشان الناس تدخل في رحمة الله. قلوبكم بقت حجر، ده انت لو شفت قطة النار مولعة فيها قلبك يتفطر. بني آدم النار هتولع فيه، ما تنقذوش الناس ازاي؟ ازاي يا جماعة؟ الصحابة فتحوا مكة، افتحوا انتوا القدس، نفتح احنا الأقصى عشان نيجي مع الصحابة في نفس الصف على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى كان مشاعر الصحابة ايه وهم راجعين؟ كانت رحلة رهيبة، كذا حرب، 3 حروب، وجو رهيب، وطريق الهجرة الرهيب، ومجهود فظيع، وهم راجعين من رحلة 500 كيلو. بس الحمد لله مكة اتفتحت، وهوازن اتفتحت، وثقيف اتقدمت،

الجنة الثمانية. يلا يا جماعة يلا يا جماعة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بينام في العشر الأواخر، يلا يا جماعة نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع حبيب الله عليه الصلاة والسلام، ويتفتح قلوبنا في رمضان ده عشان إن شاء الله بعد كده يتفتح الأرض على إيدينا. الليلة كنا مع موضوع من أجمل مواضيع السيرة على الإطلاق، مع يوم الفتح الأعظم، مع فتح مكة، مع اليوم اللي ربنا أعز فيه الإسلام، مع اليوم اللي صرخ وبكى فيه إبليس، مع اليوم اللي الملائكة في السماوات فرحت بنصر الله فيه، مع اليوم اللي اتهدمت هبل ومناه وإساف ونائلة وال360 وثن اللي حوالين الكعبة فيه وما تبنوش ولا هيتبنوا ليوم القيامة بإذن الله. مع ذلك اليوم العظيم اللي ان شاء الله باذن الله هيجي يوم زيه على اعتاب المسجد الاقصى باذن الله. اترككم في امان الله، اترككم في حفظ الله، اترككم بعد هذا الفتح الجميل اللي ابهى قلوبنا واسعد قلوبنا على امل ان احنا ان شاء الله نبقى زيهم وربنا يفتح العالم على ايدينا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم اعتق رقابنا الليله من النار، اللهم اغثنا من النار، اللهم افتح على قلوبنا في العشر الاواخر، اللهم اجعلنا من الفائزين في العشر الاواخر بليله القدر، اللهم اجعلنا من الفائزين بليله القدر، اللهم لا تحرمنا من الفوز منها، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، يا رب انصر امه محمد، يا رب اهد الشباب والفتيات وامه محمد، يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا، يا رب اهد غير المسلمين كما هديت المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. قالوا لينا ليه محمد ابن عبد الله، قلنا ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفى ويعدي بيه.